فضلت اشياء بالنسبه لنا الان في عندنا مشكله في اللحم المستورد، وصارت نقاشات كثيره بيننا وبين بعض الاخوان. فما حكم اكل اللحوم المستورده ونقص اللحم البلغاري اللي بيجي على بلادنا هون، مع العلم ان هناك من يقول بانه يقوم او يعني يقوم يعني بالذبح اناس مسلمون او يذبح على الطريقه الاسلاميه؟ وما هو مدى مطابقة حديث السيدة عائشة الوارث في صحيح البخاري؟ ما هو مدى مطابقة حديث السيدة عائشة الوارث في صحيح البخاري للتسمية على اللحم قبل أكله إن كنا نشك بعدم التسمية على الذبيحة؟ حول هذه المسألة فما هو رأيكم؟ الحقيقة أني مليت من البحث في المسألة هي، والله خلصنا من اللحم البلغاري. وقبل الجواب بريد ألفت النظر، هذا السؤال بالذات ورد علي مرارا وتكرارا مع حديث عائشة، فمن الخطأ المجسم ذكر حديث عائشة مع السؤال عن اللحم البلغاري. حديث عائشة له علاقة بوجوب التسمية على الذبيحة، وجوب التسمية على الذبيحة، وليس له علاقة بطريقة الذبح الذبيحة. نعم. واللحم البلغاري مشكلته ليس هو انه سموا الله عليها ام لا، وانما مشكلته هل ذبحت هذه الحيوانات على الطريقة الاسلامية ام قتلت قتلا. فاذا افترضنا انها قتلت قتلا، قولك انت لما بدك تاكل بسم الله ما بيطهر. نعم. لكن لو ذبحت على الطريقة الاسلامية وما ندري انه ذكر اسم الله عليها او لا، فانت هنا تذكر اسم الله عليها عند الاكل. عرفت كيف؟ فاذا حديث عائشة لا يجوز ربطه باللحم البلغاري، لأنه مشكلة اللحم البلغاري هو هل ذبحت هذه اللحوم أم قتلت. فبالنسبة للشق من السؤال أنه هذه الحيوانات التي تأتينا من بلغاريا بصورة خاصة هل ذبحت أم قتلت، أنا أجيب عادة بجواب فيه تفصيل، لأنه أنا لا أستطيع أن أقنع كل شخص من الحاضرين فضلا عن الغائبين وهم بالملايين أنه ذبحت على الطريقة الإسلامية أو لم تذبح على الطريقة الإسلامية، هذا لا أستطيع. لكن أنا بقول الناس بالنسبة لها النقطة بالذات هل ذبحت على الطريقة الإسلامية أم لا، لهم حالة من ثلاث حالات لا رابع لها: إما أن يعلم أنها ذبحت على غير الطريقة الإسلامية فحينئذ حرام عليه أن يأكل، وإما أن يعلم بأنها ذبحت على الطريقة الإسلامية فحين ذاك حلال أن يأكل، وإما أنه لا يدري. وهذا شأن أكثر الناس، عامة الناس منين بدهم يتحققوا